حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقبلون أولادهم الصغار فقال ذلك الأعرابي: إن لعشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك شيئا أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ ومن الرحمة رحمة المرأة البغي حين سقت الكلب الذي كاد يأكل الثرى من العطش فغفر الله لها بسبب تلك الرحمة. وضدها تعذيب المرأة التي ربطت الهرة، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. ومن ذلك ما هو مشاهد مجرب، أن من أحسن إلى بهائمه بالإطعام والسقي والملاحظة النافعة أن الله يبارك له فيها، ومن أساء إليها عوقب في الدنيا قبل الآخرة. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وذلك لما في القلب، لما في قلب الأول من القسوة والغلظة والشر، وما في قلب الآخر من الرحمة والرقة والرأفة، إذ هو بصدد إحياء كل من له قدرة على إحيائه من الناس، كما أن ما في قلب الأول من القسوة مستعد لقتل النفوس كلها. فنسأل الله أن يجعل في قلوبنا رحمة توجب لنا سلوك كل باب من أبواب رحمة الله ونحن بها على جميع خلق الله، وأن يجعلها موصلة لنا إلى رحمته وكرامته، إنه جواد كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، الرحمة في الأصل صفة من صفة الرب سبحانه وتعالى، وقد جعل رحمة في الأرض بين الخلق ليتراحموا بها بمقدار العشر، وتسعة أعشار استأثر الله بها سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ولذلك فإن ثم اسمين من أسمائه الحسنى نتلوهما في كل صلاة بل في كل قراءة للفاتحة، وهي الرحمن الرحيم، بل إن البسملة الذي قال بعض أهل العلم إنها آية من كل سورة، أو على الأقل أنها واجبة قبل كل سورة، بعد اتفاقهم على أنها آية من كتاب الله، فيها ذكر هذين الاسمين: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب على الناس أن يتراحموا، ولا سيما المسلمين الذين قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفهم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومنطوق هذا الحديث يدل على أن من فقد الرحمة بالخلق فإن الله عز وجل لا يرحمه ولا يرزقه الرحمة ولا يتفضل عليه بها جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فكما أنه افتقد الرحمة التي هي من أبرز صفات المؤمنين فإن الله عز وجل عاقبه بأن لا يرحمه وأن لا يتفضل عليه، ومن لم يرحمه الله فمن الذي يرحمه؟ وأما مفهومها فإن كما ذكر الشيخ فإنه يدل على أن من رحم الخلق رحمه الخالق، سبحانه وتعالى. ومن اتصف بصفة الرحمة بين عباد الله فإن الله عز وجل سوف يرحمه، أولئك سيرحمهم الله. ولذلك قال سبحانه وتعالى: الراحمون يرحمهم الرحمن. في بالرحمة يتراحم الخلق ويتضامنون ويتعاونون ويتكاتفون ويتعاونون على البر والتقوى. فالرحمة تحمل صاحبها على أن يرق قلبه لعباد الله سبحانه وتعالى، وهي متعينة للجميع مع المسلمين والكفار. فالمسلمون لهم رحمة خاصة يتراحمون فيما بينهم لأنها مبنية على المحبة والألفة والأخوة، فيحدث ذلك رقة في قلوبهم وعاطفة معينة نحو إخوانهم. وهناك رحمة خاصة، فالمؤمن يرحم عباد الله ويحب لهم الخير ويود أن لو اهتدوا جميعا ويجتهد في ذلك ويبذل كل ما يستطيع من أجل تحقيق هذه الرحمة. يبذل كل ما يستطيع من الرحمة للخلق، لأنه تبارك لأن هذا الإنسان قد تعلق بالله عز وجل وأسلم، فغرس الله في قلبه هذه الرحمة العظيمة، بالإضافة إلى الرحمة الغريزية التي توجد عند كل إنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك الحمرة الطائر الصغير تدور وتصيح وتبحث عن صغيرها وعن ابنها، قال صلى الله عليه وسلم: من فجأ هذه بولدها؟ رحمها أخذته يعني الرحمة والشفقة عندما رآها تصيح تبحث عن جنينها. ولذلك قال: الراحمون يرحمهم الرحمن. الراحمون يرحمهم الرحمن. فلتكن من الراحمين يا عبد الله حتى يرحمك الله عز وجل. ومن دلائل الرحمة أن أو من أعظم دلائلها أنها صفة أيضا بعد كونها صفة لله تليق بجلاله وعظمته ولا تقاس بصفات المخلوقين، أنها أيضا من أبرز صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أرحم منا بأنفسنا. يقول الله عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم وفي وصف ما يتمتع به من رحمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك وصفه بهذه الرحمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته، يحب لهم الخير ويحب لهم الهداية ويحب أن يدخلوا جميعا في دين الله عز وجل. لما جاءه ملك الجبال عندما آذاته كفار قريش وأخرجوه إلى الطائف ثم آذاه أهل الطائف ثم عاد إلى المدينة ثم عاد إلى مكة ودخل في جوار مطعم بن عدي أو قبل ذلك لما ضاقت عليه الأرض بما رحبت الذي فقد فيه بعض الأهل والأحباب من أمثال عمه أبي طالب الذي كان على الرغم من كفره وشركه فإنه كان يتعاون معه ويعطف عليه ويحميه كما فقد أعز شخص وقف معه في السراء والضراء وهي تلك المرأة الوفية العظيمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تلك المرأة التي وقفت معه في الشدائد والتي زملته ودثرته عندما خشي على نفسه، فعندها خرج يلتمس من لعل الله أن يرزقه بمؤمنين يؤمنون بالله واليوم الآخر وينشر بينهم دعوته. وجاءه ملك الجبال عندها وكان في ضيق وحرج وحزن، فقال له: أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين؟ يعني ما رأيك أن نطبق هذين الجبلين على كفار قريش فلا ينجو منهم أحدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال: بل استأني بهم، يعني أمهلني وأنظرني، وأنظرني وأنظرهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله ورسوله. ولما فتح الله عليه مكة ودخل متواضعا لله مطأطئا رأسه شاكرا لربه، يعني انظر إلى شفقته صلوات الله وسلامه عليه، حيث طلب ودعا ربه أن يمهلهم لعلهم يؤمنون بالله تبارك وتعالى ولو فيما بعد. ولو أنه قال عندما عرض عليه ذلك: بل عذبهم، فلنزل بهم العذاب الأبدي والسرمدي. فانظر إلى هذه الصفة العظيمة، انظر إلى هذه الصورة العظيمة والرحمة المتناهية بعد رحمة الله سبحانه وتعالى، أعلى رحمة يتحلى بها مخلوق، يؤذونه يخرجونه ثم يقول لهم عندما تمكن منهم، عندما قالوا ما قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: ماذا؟ أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. إذن هنا الرحمة العظيمة التي لا تعدلها رحمة. ولما قال الأقرع بن حابس عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، الأقرع بن حابس رضي الله عنه وكان حديث عهد بإسلام فهو معذور في بعض القضايا، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين قال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. ماذا قال عندما رأى أو سمع هذا الكلام من الرجل؟ قال: وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. الراحمون أو من لا يرحم لا يرحم، أو قال الراحمون يرحمهم الرحمن. وقصد المصنف رحمه الله عندما قال من جفاة الأعراب يعني بذلك وصفه قبل أن إيش؟ ها؟ قبل أن يسلم. أما بعد أن من الله عليه بالإسلام فلا يقال في حقه هذا الوصف، لا يقال في حقه هذا الوصف، لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. أما ما صدر من أحد الناس لعله جهلا منه أو سبقة لسان، ماذا قال؟ قال إن هذا مهبول أو كلمة نحوها. نقول لهذا الأخ: اتقوا الله في الصحابة، اتقوا الله في الصحابة، فليس فإن ذلك العمل أو مثل تلك الكلمات ليست من لا تصدر من أهل السنة والجماعة، وإما تصدر من فئات أخرى ضالة، أما أهل السنة والجماعة فلا يصدر منهم نحو الصحابة مثل هذه الكلمات. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن قال له: أو أملك أن نزرع الله الرحمة من قلبك، يعني يقول إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإذا كان الرحمة قد نزعت من قلبك فأني لا أملك لك شيئا. ولا شك أن هذا الصحابي الجليل قد أخذ درسا من هذا الكلام النبوي التعليمي العظيم. ولذلك إخواني، فإن الرحمة أمر عظيم وشأنها عظيم ومنزلتها عظيمة، يتراحم العباد فيما بينهم، والله تبارك وتعالى أرحم من بعباده من الأم الرؤوم التي لا تجر على أن تكب ولدها في النار من شدة رأفتها ورحمتها به. إذن الرحمة هي التي بها يتراحم العباد فيما بينهم، ويعطف بعضهم على بعض، ويحب الخير، ولا سيما المسلمين يحبون الخير لإخوان المسلمين، ويحبون لأنفسهم ما يحبون، ويحبون لإخوان المسلمين ما يحبون ما يحبون لأنفسهم. فلنقتدي بهم، ولنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله تعالى بهذا الوصف العظيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، فعلينا أن نتحلى بالرحمة، وأن تكون محل اجتهادنا دائما بأن نرحم إخوان المسلمين، وأن نتراحم فيما بيننا، وأن نجتهد في فهم هذه الأحاديث النبوية العظيمة.